نعد أصلا في الحيض يعني ثلاثة، ثم بعد ذلك نجعل خلاص. ايش رأيكم؟ لا بد من الخلاص، لا بد من التذكير بهذه الأصول كلها حتى تبقى، فإذا بقيت إن شاء الله تستفيد منها، حتى إذا قرأت بعض المطولات لن يشكل عليك. وربما المطولات قد تجدون فيها كما قلت لكم بعض المسائل المهمة، بعض المسائل ليس كلها، من في أشياء في الحقيقة مبالغ فيها وفيها تكلف. تكلف يكفي هذا صغير. سبحانك اللهم وبحمدك، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: وتوضأ لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. هذا حديث ثالث معتبر عند أهل العلم في الحيض، فإن الحيض الثابت فيه ثلاث أحاديث: حديث عائشة رضي الله عنها عن فاطمة بنت أبي حبيش، وحديث حمنة بن جحش، وهذا الحديث أم حبيبة بن جحش. صارت كم؟ ثلاثة معول عليها في باب الحيض عند الفقهاء. وقول عائشة عن أم حبيبة بنت جحش هي أخت حمنة وزينب، فحمنة وزينب وأم حبيبة كلهن أخوات رضي الله عنهن. وروى بعض أهل العلم أن زينب بن جحش قد استحيضت، ولكن هذا لا يثبت. فالثابت أن اللاتي حضن أو اللتين قد حاضتا أم حبيبة بن جحش وأختها حمنة، شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكت يعني أخبرت بما يؤلمها، لأن الشكوى هي الإخبار بما يؤلم، سواء كان هذا الذي آلم الإنسان حسيا أم معنويا. هذه الشكوى، الإخبار بما يؤلم الإنسان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم. هذه على تقدير حذف المضاف، أو على حذف المضاف، والتقدير شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كثرة الدم، يعني استمرار خروجه. فهي اشتكت استحاضة قد رأتها، وليس المراد الحيض. فقال صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. امكثي يعني اجلسي، والمراد بالمكث هنا ترك العبادة من الصلاة والصيام ونحوهما. امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فهذه امرأة لها عادة، والرسول صلى الله عليه وسلم كما تلاحظون هنا بخلاف حديث فاطمة بنت أبي حبيش لم يذكر مميزات للدم، لأن الأولى كانت ليس لها عادة، وهذه لها عادة، ولذلك لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال: كيف ترين الدم؟ ما هو الدم الذي تراه ترينه؟ لا، بل عاد بها إلى أي شيء؟ إلى عادتها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. وكذلك أيضا أطلق صلى الله عليه وسلم، فإنه ما قال: امكثي ست أو سبعة أيام، بل قدر ما تحبسها حيضتها، لأنها قد تكون أكثر وقد تكون أقل. ثم اغتسلي متى؟ بعد أن تمكث قدر أيام حيضتها، تغتسل وجوبا، والغسل هذا بدل عن الغسل من الحيض. ثم اغتسلي، فتقول عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة. وإنما فعلت ذلك رضي الله عنها اجتهادا منها، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أمرها أن تغتسل لكل صلاة، بل الأمر هنا لها بأن تغتسل متى؟ بعد أن تمكث أيامها المعتادة. ففعلت ذلك اجتهادا منها، وربما تكون قد بنت على الأصل أن الدم لا بد له من الاغتسال، نعم. والأمر بالغسل هنا للمستحاضة في حكمة كما قال الفقهاء، فالغسل كأنه يقلص العروق ويجعلها تتجمد فينقطع الدم به أو يقل. رواه مسلم. طيب نترك زيادة البخاري. يستفاد من هذا الحديث أنه قد تكون الاستحاضة أمرا وراثيا، قد تكون. أقول وأنا لست بطبيب، فإذا صح هذا إذا أردتم البحث مستقبلا، قد تكون الاستحاضة أمرا وراثيا، كما في بعض الأمراض تكون على سبيل الوراثة. من أين أخذنا أن حملة استحاضت؟ لا، فاطمة بنت أبي حبيش ليست أختا لهن لهما، أم حبيبة هنا وحملة بنت جحش، بنت جحش. قد تكون الاستحاضة أمرا وراثيا، ونحن بينا أن الأسباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي، حديث حملة، أنها ركضة من الشيطان، قد تكون ركضة من الشيطان وقد يكون أمرا وراثيا. والأطباء يذكرون أن هذا يحصل إما بانفجار عرق، لأنه دم عرقه في الحقيقة، دم عرق. ويرى الأطباء أنه يخرج، لا يخرج من قعر الرحم بخلاف الحيض، الحيض يكون من قعر الرحم. قد يكون ناتجا عن حالة نفسية أو عقاقير وحبوب شربتها لا تتناسب معها. المهم أن لها أسباب. وقد تكون أيضا أمرا وراثيا كما نرى، ولكن ليس هذا على سبيل يعني التأكيد، لا ندري، احنا هذا احتمال فقط نقوله، فهي فائدة احتمالية. ويستفاد من هذا الحديث جواز الشكوى للمخلوق إذا كانت لا على سبيل التسخط من قضاء الله وقدره، فإن أم حبيبة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الدم، وهذا نوع مرض، فيجوز للإنسان أن يشكو حاله لشخص بأن يقول إن بي كذا أو بي كذا وصابني كذا، لا حرج فيه، بشرط ألا يكون على سبيل التسخط على قضاء الله وقدره. والدليل على ذلك أيضا ما ثبت في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأه الوجع في مرض الموت دخل على عائشة فقالت ورأسه يا رسول الله، فقال بل أنا ورأسه، فهي شكت ولم ينكر عليها، وزاد هو فشكى لها. فهذه الشكوى لا تنافي الصبر الجميل، لأنها ليست على سبيل التسخط. فلو أنك لو أن إنسان كان مريضا وقيل له ما مالك أو مالك، قيل له مالك، فقال إن به زكاما أو مرضا أو وجعا، هل نقول أنت غير راضي بقدر الله؟ ها؟ لا. أما إذا قال والعياذ بالله أنا دائما في المصائب، أنا ما أنفك دائما نازل علي الأمراض، أنا كذا، ويبدأ يشكو على هذا الوجه، نقول هذا محرم. ليش؟ لأن هذا نوع من التسخط والاعتراض على قدر الله، وهذه الشكوى هي التي تنافي الصبر الجميل ويعرض الإنسان بها نفسه إلى سخط الله. وهذه التي قال فيها الشاعر وإذا شكوت إلى ابن آدم فإنما تشكو الرحيم للذي لا يرحمه، لكن ليس هذا على سبيل الإطلاق. فمثلا نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام أبو يوسف قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصف، ثم رفع شكواه إلى مولاه، إن قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكذلك أيوب إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، لكنه شكى، ماذا قال؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. طيب، هذه شكوى إلى الله عز وجل، وكذلك الشكوى الإنسان لا حرج فيها، لكن لا على وجه التسخط. وليس هذا إلا في المرض فقط، بل في كل ما يصيب الإنسان إذا كان على سبيل مجرد الإخبار فلا بأس. ويستفاد من هذا الحديث صراحة الصحابيات رضي الله عنهن، فإنهن لم يكن يستحيين من ذكر هذه الأمور، لأن هذه مسائل مهمة جدا تتعلق بها صحة الصلاة وبطلانها، فالمسألة في شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. وقال مجاهد بن جبر لا يتعلم رجلا مستحن ومستكبر. فالحياء لا ينبغي أن يصد الإنسان وأن يمنعه من تعلم دينه. ويستفاد من هذا الحديث أن المرأة إذا اختلت عادتها أو رأت مثل الذي وقع لهؤلاء النساء عليها أن تأتي إلى أهل العلم فتستفتي. فهل يجوز أن توكل إذا كانت تستحي مثلا أن توكل زوجها؟ نقول نعم توكل لا بأس، بشرط أن يكون الموكل قويا أمينا، قويا في حفظه وفهمه، أمينا في نقل الفتوى على ما سمع، على وفق ما سمع دون زيادة أو نقصان، ودون تفصيل أيضا لأنه ليس من أهل التفصيل. وهذه مسألة مهمة في الفتوى، يعني بعض الناس يكلف شخصا، قل له اتصل بالعلماء، خاصة هؤلاء الشباب اللي ظهروا علينا أخيرا هم لا يتكلمون العربي، فيكلفون أحدهم مسيح. ما نقول يتكلم كلاما صحيحا، ولكن يكون في بداية التعلم اتصل بالشيخ، اتصل فهذا يتصل، الشيخ لا أدري لا يميز ما يعرف، اتصل به شخص من بلد ما أسأل عن مستوى، إنما يجيب بنحو ما يسمع، فالشيخ يعطيه حكم وإذ بالآخر يفهم على غير ما أراد الشيخ. فهذا لأقرانه هي سمعت يقول كذا وكذا، خلاص فتحدث الفتنة. نقول هذا خطأ، لأن الذي وكل ليس بقوي، بل حتى الأمانة فيها نظر. فالمرأة إذا كانت تعلم أن زوجها يعني عنده فهم صحيح ولا ينسى، المشكلة لو مثلا طال الوقت في الفتوى وينسى يذكر إلا ثلث الفتوى أو نصفها، هذه كذلك مشكلة. أو تعلم أنه مثلا يتحايل مثل أن يكون لا ليس بورع، لا يتورع في الحيض من الاقتراب منها ومراودتها عن نفسها، فيذهب فتوكله بأن يستفتي، ولكنه ليس بأمين. ربما لو قال الشيخ له قل لها تمكث قدر حيضتها لقال كل لجاء هو قال كل استحاضة ما في مشكلة، الوطأ لا بأس به في كل الأيام. هذا لا ينبغي أن توكله. والأولى في الحقيقة الأولى أن تباشر بنفسها الاستفتاء، هذا هو الأولى في هذه الحالة. إذا كان ذلك يسر ما في سؤالات وقت ما في. ويستفاد من هذا الحديث أن الاستحاضة موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أين أخذنا؟ من شكواها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في حديث حمنة. ويستفاد من هذا الحديث أن هذه المرأة امرأة معتادة. من أين أخذنا هذا؟ امكثي قدر ما تحبسك حيضتك، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ويستفاد من هذا الحديث أن المرأة التي عادها ينبغي أن نرد بها إلى عادتها بدون استفصال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم لم يستفصل، وما قال التمييز أم ليس بتمييز. وعلى هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العلامات ثلاثة، أولا العادة عادتها، وهذه أقوى العلامات قال الشيخ، والأصل بقاء الحيض، هذا هو الأصل. إذا ماذا نقول لهذه المرأة؟ لو أن امرأة مثلا عادتها أنها تحيض 10 أيام وجاءت تقول أنها رأت الدم 15 يوما، ماذا نقول؟ أمكثي لها عادة، انتبه للسؤال، لها عادة، ماذا نقول؟ أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فإذا قلت أنها أكثر من عادة النساء 6 و7 أكثر، نقول مدام أنها عادة استقرت عندك وكانت مضطردة إذن امشي عليها. وهذا أقوى العلامات كما قال شيخ الإسلام. ونزيد نحن نقول إن هذا أيسر وأضبط، لأننا لا يمكن أن نرشد إلى التمييز لامرأة معتادة ونصيب. ليش؟ لأن التمييز قد يكون متعذر، حيث أنه قد يكون التمييز في أول الشهر أو في أوسط وسطه أو في آخره، قد يكون تمييزا بينا ظاهرا، قد يكون غير بين. إذن لنستريح ونريح ماذا نصنع للمرأة المعتادة؟ نقول امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وما زاد فهو استحاضة. واضح الأمر هذا. العلامة الثانية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية التمييز. متى في التمييز؟ إذا لم يكن لها عادة نقول تعملين بالتمييز، إذا استطعت أن تميز. هذه الدرجة الثانية. فإذا لم يكن لا الأول ولا الثاني تمكث عادة أغلب النساء، تمكث عادة أغلب النساء، لأن الأصل أن نلحق المفرد بالأغلب، نلحق المفرد بالأغلب، هذا هو الأصل كما قال الشيخ. فصارت هنا كم من مرتبة؟ من مرتبة 3 مراتب. عادة عادتها هي، ثانيا تمييز، ثالثا عادة أغلب النساء. فهمتم؟ أغلب النساء. إذا قيل أغلب النساء يعني أغلب نسائها، نبدأ بأغلب نسائها. فإذا تعذر مثلا يكون قد متن أو منفصلة أو بعيدة عنهن لا تستطيع، نقول أغلب النساء يعني 6 أو 7. طيب 6 أو 7. طيب إذا قال 6 أو 7 على سبيل التخيير، لا. فإذا كانت في بلد مثلا النساء يحضن فيه، لأن المسألة تعرفون أن الجو في البلد له دور، فالنساء التي تحضن في البلد الحار ليس كالنساء التي يحضن في البلد البارد. فهنا تسأل الطبيبات والمختصات ويرشدنها، يعني في الغالب إذا قال مثلا قلنا 80% 6 أيام بسبب البرودة مثلا، نقول تمكث 6 أيام. فلا نقول إن هذا على سبيل التأخير كما سبق. ويستفاد من هذا الحديث أن المرأة المستحاضة لا بد لها من أيام تعد حيضا، لا بد. ما يمكن أن تكون كلها استحاضة ولا أن تكون كلها حيضا، لقوله لتفريقه صلى الله عليه وسلم بين النوعين، فإنه قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ويستفاد من هذا الحديث أن الحيض حابس للمرأة من إيش؟ من الصلاة والصيام وغير ذلك مما يترتب عليه الحيض. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الغسل على الحائض وكذلك على المستحاضة بعد ماذا؟ بعد العودة، بعد انتهاء العادة في الأصل، أو بعد التمييز، أو بعد الحكم بعادة أغلب النساء. يؤخذ من قوله ثم اغتسل، ثم اغتسل. قد يستفاد من هذا الحديث كما يرى بعض الفقهاء أنه لا حد للطهر، لا أكثره ولا أقله، فالمسألة عائدة للقرينة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أيام الطهر كذا وكذا، قلت أو كثرت، ما ذكر ذلك. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن المستحاضة لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أمرها بذلك، بل الذي أمرها بأن تغتسل مرة واحدة. متى؟ بعد تلك الأيام التي حكمت عليها بأنها أيام حيض. ولو كان الاغتسال واجبا لأمرها به. أما الحديث الماضي حديث حمنة فإنه قال فإنه أعجب الأمرين إلي، وهذا أحسن. ثم أن الغسل الذي أرشدها إليه ليس غسلا لكل صلاة، بل 3 أغسال، غسلان لصلاتين أو ل4 صلوات، وغسل لصلاة الفجر. فدل هذا على ما ذكرنا، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو قول الأئمة 4 وغيرهم وشيخ الإسلام أيضا، أن الغسل لكل صلاة مستحب، حتى الغسل لكل صلاتين أيضا مستحب. طيب مستحب، لكن أم حبيبة بن جحش اغتسلت لكل صلاة، فهل فعلت ذلك بأمر أم اجتهادا؟ الثاني، فعلت ذلك اجتهادا، كانت تغتسل لكل صلاة. وعلى هذا فنقول يستفاد منه جواز الاجتهاد في العبادة على هذا الوجه. انتبه، ما قلت العبادة مطلقا، يعني العبادات الأصل فيها التوقيف، لكن على هذا الوجه، يعني أي وجه هنا؟ البناء على الأصل، لأنها بنت على أصل. الأصل ماذا؟ على غسل من الحيض، فبنت على هذا. وربما تكون أيضا سمعت إيش؟ أختها أنها اغتسلت لكل صلاة أو لكل صلاتين، فأرادت زيادة الاجتهاد، فهذا لا يلام عليه الإنسان. فلو أرادت المرأة أن تغتسل لكل صلاة جاز لها، لا نقول إنك تعنت أو تنطعت، لا، إذا كانت تطيق. ولكن هذا في الحقيقة فيه كم، في ماذا؟ مشقة عظيمة، حتى لو كان في أيام الصيف، لو لم يكن فيه إلا إضاءة الماء أيضا، خمس مرات في اليوم، كل يوم، هب أن هذه المرأة استحيضت 15 يوما أو 10 أيام، كم ستغتسل في 10 أيام؟ 50 مرة، لا في 10 أيام، 50 مرة، كثير له. قد تترك الطبخ والكنس وال يعني القيام بشؤون البيت، وهي دائما في بيت الحمام تغتسل، فهمتم؟ وهذا فيه مشقة، والشريعة شريعة سمحة لا تأتي بمثل هذه الأمور. فنقول إذا أرادت أن تغتسل، وهو الأعجب والأوفق، نعم، أن تغتسل لكل صلاتين، وهذا نقول أحب إلى الله ورسوله مما لو اغتسلت كل مرة، لأن ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مما فعله الإنسان باجتهاده. فنقول حمنة بن جحش أخت حبيبة في الحديث الذي مضى، اغتسالها لكل صلاتين يكون تبعا لما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتسالها لكل صلاتين أفضل عند الله ورسوله مما لو اغتسلت، أجيبوا، لكل صلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو أعجب الأمرين إلي. وكلما وافق الإنسان السنة كلما كان هو الأولى والأحسن. وعلى هذا نقول إن الإنسان قد يرى أنه على خير ويفعل ما هو خير، ولكنه إذا وافق المنصوص عليه هو الأحسن في الحقيقة، هو الأحسن. ويستفاد من هذا الحديث أن مثل هذا الأمر لا نقول إنها مبتدعة فيه، لا نقول إنك مبتدعة، نعم، فالذي يبني على أصل لا يكون مبتدعا، فهذا اجتهاد. ويستفاد، نعم، وفي رواية البخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. توضئي، الوضوء الشرعي، لا يمكن أن نحمل هذه الحقيقة إلا على الحقيقة الشرعية، أو اللفظ إلا على حقيقته الشرعية. توضئي يعني تعبدي لله بغسل الأعضاء الأربعة. توضئي على صفة مخصوصة، توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة، ليس المراد كما قال العلماء لكل صلاة يعني إذا أرادت الجمع، بل لكل وقت صلاة. مثاله لو أنها ستجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد، ويكون الجمع متوالي، ماذا نقول؟ لا، بوضوء واحد، لكنها لو كانت ستصلي الظهر الآن وجاء وقت صلاة العصر، ماذا نقول؟ تتوضأ لوقت دخول صلاة العصر، صلت العصر ثم جاء المغرب، تتوضأ لصلاة المغرب، غاب الشفق ودخل وقت صلاة العشاء، تتوضأ لصلاة العشاء. على قول الراجح صلاة العشاء تنتهي نصف الليل، نقول تتوضئين أيضا لصلاة الفجر، ماذا نقول؟ تتوضأ. وعلى هذا فقس. فإذا قال قائل هل بالوضوء تصلي فروضا فقط دون النوافل؟ أم يعني أم أنها يجوز أنه يوصل أنها تصلي فروضا ونوافل؟ الجواب نقول يجوز أن تصلي فروضا ونوافل، لأن هذا الوضوء كأنه رافع للحدث، فهو رافع للحدث للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فهمتم؟ فإنها تصلي فروضا ونوافل، فلو قدر أنها من عادتها تصلي صلوات الرواتب، نعم، وشرعت وقبل الظهر شرعت تصلي بعد أذان الظهر، شرعت تصلي صلوات إيش؟ النوافل. لا نقول لها صلي ركعتين ثم اذهبي توضئي، ثم صلي ركعتين ثم اذهبي توضئي لتصلي الفريضة، على القول الراجح، على القول الصحيح. ماذا نقول؟ بالوضوء الأول تصلين إيش؟ الرواتب والظهر. طيب الرواتب البعدية نفس الشيء، فهمتم؟ فلو أنها ستجمع، إما أن تكون في حضر أو أن تكون في سفر، ماذا نقول؟ بوضوء واحد. أما إذا كان في وقت منفصل، في فاصل بينهما، ماذا نقول؟ الوضوء لكل وقت صلاة، وهذا هو القول الصحيح، انتبهوا. طيب يلحق بها بالقياس الجلي الواضح كما قال العلماء من كان حدثه مستمرا. من هو الذي به سلس؟ إذا قلت به سلس فهو عام يا وليد. السلس يشمل البول والريح والغائط، حتى غير الغائط ربما الرطوبة، بعض الناس عنده مشكلة في شرجه فله رطوبة تخرج دائما باستمرار، ماذا نقول؟ نفس الشيء، نفس الشيء. وعلى هذا نقول، وهي فائدة دائما نستنبطها، سماحة الشريعة ويسرها، حيث أنها رفعت الحرج عن المكلفين. نعم، يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرت عائشة رضي الله عنها عن أم حبيبة بنت جحش أنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدم. ما المراد بالشكوى؟ أم حبيبة من؟ هل أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم هي من؟ نعم، أخت زينب بن جحش، صح؟ وحمنا أيضا؟ نعم. ما المراد شكت الدم؟ صح؟ كثرة الدم. طيب، أرشدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الشيء بدر. نعم، قال لها ماذا؟ امكثي قدر ما تحبسك حيضتك، حيضتك ثم تمكث قدر عادتها، هذه المرأة قلنا لها عادة تمكث قدر ما تحبسها حيضتها ثم تغتسل، يعني بعد هذه المدة تغتسل وتصلي، وقلنا امكثي يعني انقطعي عن الصلاة والصيام، اجلس. نعم، لا تصلي ولا. طيب، يعني امرأة جاءت الآن تستفتي وقالت إنها ترى دما كثيرا وأنها تحيض في العادة 6 أو 7 أيام، ماذا نقول؟ نقول لها يعني تمكث 6 أو 7 أيام في مقدار حيضتها ثم تغتسل ثم تصلي وتصوم. ألم نقول لها اعملي بالتمييز؟ هذه قلنا لها عادة، الأصل أنها تحيض 6 أو 7 أيام، فهذه العادة يعني اختلت يوم. لماذا نرشدها إلى العادة؟ لأن هذا يعني أضبط يعني هو الأضبط قال شيخ الإسلام العادة أقوى العلامات، وهذا أضبط في علة أخرى، أيسر وأريح للنساء، صحيح؟ نعم. أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل على سبيل الوجوب أم الاستحباب كمان؟ إذا كانت حيضة تغتسل على سبيل الوجوب بعد الحيض. إذا كانت استحاضة على سبيل الوجوب تتوضأ من الصلاة. هنا كانت تغتسل لكل صلاة. هنا كانت الاستحاضة والاجتهاد منها كانت تغتسل لكل صلاة. اجتهادا صح؟ تغتسل لكل صلاة. نعم. قلنا وكانت تفعل ذلك اجتهادا منها وقد دلت على القصوى والغسل لكل دم. طيب إذا نود أن نعرف أن المستحاضة كيف تتطهر للصلاة؟ حكيم. تستثمر ايش؟ تستثمر في اي بنك؟ تستجمر باي شيء؟ لا تستثمر ولا تستجمر. تتحفظ يعني شيء. احسن. تتحفظ يعني وضع فرق على اثنين وتتوضا وتفعل هكذا كل سنه اذا نزل الدم. لا ما تكلمنا عن مسألة تحفظها. كيف تتطهر للصلاة؟ تغتسل لكل صلاة قلنا أو تجمع غسلين لكل صلاة أو وضوء لكل صلاة. أصبر خلينا نعدها. أولا إما أن لكل صلاة وهذه إن كانت تطيق ولا في الحقيقة ليس هو الأحب للنبي عليه الصلاة والسلام. الأعجب والأحب ما هو؟ اغتسالها لكل لقوله فهو أعجب إلي الأمرين إلي. ثالثا تتوضا لكل صلاة أو تجمع صلاتين بوضوء. توافقون؟ صحيح؟ طيب تمام. جيد. ما هي؟ تتوضا لكل صلاتين. فلسنا الأولى أن لا نقول بها. إذا جمعت إلا إذا شق. إذا شق عليه. نعم. وقال بعض الفقهاء ما إذا اغتسلت لكل صلاة بذلك هي قطع الذنب. هذا عدل بعض الفقهاء أفضل من عدل طرق. لماذا؟ يعني ما وجه ارتباط خروج الدم بالغسل؟ ماذا يفعل الغسل؟ يجمد العروق. نعم يقلصها. تمام. في زيادة البخاري وتوضئي لكل صلاة. يوسف ما المراد؟ توضئي للصلاة يعني توضئ الشرعي لكل صلاة أم لوقت كل صلاة؟ خطأ. لوقت كل صلاة يعني إذا صلت الظهر بوضوء وجاء العصر توضأ أم لا؟ تتوضأ صح؟ نعم. لأنه قال لكل صلاة. لو أنها ستجمع بين الظهر والعصر جمعا صوريا مثلا. نعم. والله إذا كان جمع صوري الظهر أنها تتوضأ لكل صلاة. إذا شق نقول إذا صار فيه مشقة ففي هذه الحال تصلي بوضوء واحد. هذا الوضوء هل هو رافع للحدث حقيقة أم في معنى؟ في معنى رفع الحدث ليس رافع الوضوء للحدث حقيقة. هل تشبه أو يشبه المستحاضة شيء؟ ما حضرت كمان يعني كيف؟ يقاس البول والريح على الاستحاضة؟ بالنسبة للتطهر لما في صلاة الإنسان لا ينقطع البول والريح يقاس المستحاضة. العلماء يقولون أنه الذي حدثه دائم هذا دائم الحدث هذا هو. ماذا يصنع؟ يتوضأ لكل صلاة. لو خرج شيء في أثناء الصلاة يضره ولا ما يضره؟ لا يضره، صح؟ رفعا رفع للمشق. أم حبيبة بن جحش رضي الله عنها كانت تغتسل لكل صلاة مع أنها لم تؤمر، فهل هذا تنطع أم ماذا ولماذا؟ قبل هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، لأنها كانت تظن بأن فعلت أحسن أن تغتسل لكل صلاة، فلهذا اجتهدت واغتسلت لكل صلاة. كمان نعم. وكذلك هناك احتمالات ان خبر اختها حنة لم ينسها، يعني لان هذا بهذا استخدمت من نفسها. نعم. والظاهر عندها رضي الله عنها ان الغسل افضل من هذا الظاهر. في احتمال اخر لو قرات الحديث لعرفت. هل سمعت بحديث يقطع حمل فأرادت زيادة في الاستيلاء اجتهاد فاغتسلت؟ هذا احتمال ايضا. الغسل الكامل، ولكن لعلها اخذت بظاهر النص انه لما امرها بالاغتسال ظنت ان هذا الاغتسال لكل صلاة. هذا قد يقال انه عمل بظاهر النص، مع ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا، صح؟ نعم. لأن الغسل هنا ثم اغتسلي بعد ما إيش؟ بعد ما اعتبرت في الأيام العادية عادتها. هذا الذي أخذنا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. بعد كنا لا نعد. نعم. أم عطية رضي الله عنها امرأة اسمها نسيبة بنت كعب، وقيل بنت الحارث، وهي من كبار الصحابيات رضي الله عنهن، وهي أنصارية، وكانت تغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام وتمرض الجرح، وكانت فقيهة من فقهاء النساء، أو من فقيهات النساء، كانت فقيهة، وكانت تتولى تغسيل الميتات أيضا من النساء، وهي التي باشرت تغسيل ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، زينب وأم كلثوم. تقول: كنا لا نعد. كنا، المراد بكنا من؟ نساء الصحابة. كنا لا نعد الكدرة. لا نعد يعني لا نعتبر، والمراد بالكدرة الماء المكدر، وشبهوا ذلك بغسالة اللحم، يعني ماء مكدر مائل إلى الكدرة، والكدرة هي السواد. والصفرة وهو ماء كالصديد، الصديد كأنه خلط بذهب. بعد الطهر شيء، بعد الطهر المراد بالطهر هنا يعني بعد انقضاء الحيض، بعد أيام الحيض، يعني أنهن كنا إذا رأت المرأة كدرة أو صفرة بعد أيام حيضها فلا شيء، فلا حكم له عندهن. مثاله: امرأة تحيض 6 أو 7 أيام، في اليوم الثامن إن كانت تحيض 7، أو في اليوم السابع إن كانت تحيض 6، رأت كدرة أو صفرة حكمه لا شيء. هذا هو المراد بعد الطهر. ما المراد بعد الطهر؟ بعد انقضاء الحيض وانقطاعه. ولكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا الحديث هل هو من المرفوع أم لا، لأن قولها كنا ليس كما لو قالت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء من اعتبر هذا الحديث من حكم المرفوع حكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال إنه ليس بمرفوع بل هذا اجتهاد، لأنها ما دامت لم تقل كنا على عهده دل ذلك على اجتهادها أو اجتهاد من معها من النساء، والمجتهد قوله قابل للنقاش. هذا شيء. قول المؤلف رحمه الله رواه البخاري وأبو داود واللفظ له، هذا فيه إشكال أيضا، لأن الذي في صحيح البخاري ليس فيه بعد الطهر شيء، بعد الطهر لا توجد في البخاري، بل الموجود كنا لا نعد القدرة ولا الصفرة شيئا. وكلمة بعد الطهر في سنن أبي داود، فكان الأولى أن يقول ماذا؟ كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا، رواه البخاري وأبو داود، وزاد أبو داود بعد الطهر. نعيد، كان الأولى أن يقول ماذا؟ كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا، رواه البخاري وأبو داود، وزاد أبو داود بعد الطهر. ولكن على كل مثل هذا يسلكه العلماء، مثل هذا قد يسلكه العلماء، يعني يدمجون رواية من في رواية، مع أن الروايتين قد رواهما رجلان مختلفان. نعم، ولكن الأسلم لا شك الفصل. الأسلم ماذا؟ الفصل. طيب، إذن هذا الحديث مختلف في رفعه وعدمه، مختلف في رفعه وعدمه، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على 6 أو 7 أقوال ذكرها الإمام النووي في المجموع شرح المهذب. فمن العلماء من قال إن القدرة والصفرة إذا كانت متصلة بالحيض بعده فهي من الحيض، مثاله إذا كانت تحيض 6 أو 7 أيام في اليوم الذي بعد اليوم الأخير من أيام حيضها، رأت الصفرة أو القدرة تحكم عليه بأنه حيض لأنه متصل بالحيض بعده. ومن أهل العلم من قال لا، بل المتصل بالحيض هو الذي يسبقه، فإذا كانت تحيض مثلا ابتداء من اليوم 10 من الشهر حتى اليوم 15 أو 16 أو 17 فرأت القدرة والصفرة يوم 9 أو 8 تحكم عليه بأنه حيض. نعم، قبل هذا قول أيضا لأهل العلم. ليش؟ قالوا هذا يدل على أن حيضها قد بكر، يمكن أن ننتقل، فقد جاءت حيضتها هذا الشهر مبكرة لم تأتي على الأيام العادية، وهذا يمكن. القول الأول علتهم قالوا لأن هذا دليل على ازدياده، هذا يدل عليه شيء على امتداد أيام مدة الحيض، فإذا كانت تحيض 6 أو 7 أيام ورأت القدرة بعد يوم وبعد يومين هذا يدل على أنه حيض، لأن الحيض قد زاد وازدياد الحيض وارد ممكن. وهناك قول آخر أن القدرة والصفرة لا تعد شيئا لا قبل الحيض ولا بعده، لا قبل الحيض ولا بعده. وانتبه، القدرة والصفرة هنا هل هي دم خالص؟ دم خالص؟ لا، بل هو ماء. القدرة ماء مائل إلى السواد يشبه الدم، والصفرة إلى الصفر والاصفرار. طيب، القول الثالث قلنا أنه لا عبرة به لا قبل الحيض ولا بعد الحيض، وهذا هو اختيار ابن حزم رحمه الله، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض الحنابلة هذا القول. وعلة ابن حزم أن الحيض معروف، دم خالص معروف، والأصل أن ما لم يكن مثله فليس بحيض، ليس بحيض. وإذا كان الدم الذي هو دم خالص قد لا يعد حيضا ولا يعتبر حيضا إذا استمر في الخروج وهو دم الاستحاضة، فالكدرة والصفرة التي أصلهما ماء من باب أولى. وهذا لا شك أنه قد يقول أنه يقال أنه أقوى الأقوال، وهو الصحيح إن شاء الله، أن الكدرة والصفرة إذا كانت قبل الحيض أو بعده فلا عبرة بهما، لأن الدم معروف. فإذا رأت المرأة القصة البيضاء، عرفت القصة البيضاء؟ مرت علينا هذه بالذات، يعني أنه إذا انقطع حيضها تتحشى بقطنة، فإذا رأت الماء الأبيض القصة البيضاء دل ذلك على أي شيء؟ على طهرها. ثم رأت بعد ذلك قدرة أو صفرة فلا عبرة بها، لكنها ناقضة للوضوء. فإذا كانت مستمرة فحكمها حكم سلس البول. طيب، هناك قول آخر وهو القول من أخذ بظهر الحديث أن الصفرة والقدرة بعد الطهر لا تعتبر شيئا، وهذا مذهب الثوري ورواية في مذهب الإمام أحمد واختيار الإمام مالك والشافعي، أن القدرة والصفرة بعد الحيض لا تعد شيئا. فإذا قال لو أنها رأت القدرة أو الصفرة في أيام الحيض، احنا تكلمنا عن قبل وتكلمنا عن بعد الآن، في أيام الحيض، يعني مثلا امرأة تحيض 6 أو 7 أيام، الحيض كما هو معروف إذا خرج هو لا يخرج يعني باستمرار بلا انقطاع البتة، هل يخرج بلا انقطاع البتة؟ لا، بل يأتي في أوقات منقطعة، يخرج ثم ينقطع ثم يخرج ثم ينقطع ثم يخرج ثم ينقطع، وهكذا من الليل إلى النهار، يعني ما هي عبارة عن حنفية تسيل دائما، لا. لو أنها مثلا رأت القدرة والصفرة في أثناء الحيض فهذا إذا وافق العادة فإنه حيض، لأن الحيض كما أنه منقطع في خروجه ولا يسيل باستمرار، فكذلك قد يخرج ثخينا وقد يخرج غير ثخين، فهذا يتبع ماذا؟ يتبع الحيض، لأن هذا هو الأصل. كما أن دم الاستحاضة لا يحكم عليه بأنه دم استحاضة في أيام الحيض، فاعتبار العادة أصل مطلقا، اعتبار العادة انتبه أصل مطلقا في إيش؟ في الاستحاضة وفي القدرة والصفرة، اعتبار عادة المرأة حيض مطلقا ومعتبر مطلقا أو أصل مطلقا في إيش؟ في الاستحاضة والقدرة والصفرة. فصار عندنا فصارت القدرة والصفرة اتصالاتها بالحيض كم من حالة؟ 3، إما أن تكون قبله أو بعده أو في أثنائه، قبله وبعده على قول الصحيح لا شيء، عند بعض العلماء بعده معتبرة، وعندهم عند بعضهم قبله، والصحيح أنه لا عبرة به لا قبل ولا بعد، لكن في أثنائه يعتبر حيضا، يعتبر حيضا، لأن هذا تابع ليش للحيض وتابع للعادة. هذه عن مسألة إيش؟ القدرة والصفرة. يعني مثلا لو أن امرأة، وهذه الحقيقة مشكلة، وأنا لذلك من كثرة ما يعني ما تقع هذه الإشكالات للمرأة أعذر الفقهاء في ذكر في التفريع، أعذرهم، يعني لا لو، يعني إذا وجدتم باب الحيض طويلا وربما شائكا نوعا ما في الكتب المطولة، أعذر الفقهاء. ليش؟ من كثرة الشكايات. يعني مثلا امرأة تحيض في الأصل من أول يوم إلى يوم السادس أو اليوم السابع، طيب عادة هذا في اليوم حاضت وطهرت، في اليوم الخامس عشر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر قبل بعيد عن أيام العادة رأت بودرة، ايش نقول؟ لا تعد شيء. ايش حكمها؟ ناقضة للوضوء. رأت دم الحيض. ليش؟ ليش؟ رأت الدم، دم الحيض الذي له مواصفات دم الحيض. هو بين طهرها وبين عودتي 15 يوم، مشكل لا شك انها مشكل. فهل حيض؟ العلماء ذكروا ان الحيض قد يتقدم، يعني العادة قد تتغير، يتغير استقرارها وان كان نادر جدا هذا. ها والله نادر نادر، ولكن لعل في هذه الحال نراجع الأطباء، لأن كثير من الأحكام الشرعية يراجع الأطباء فيها، قد يحصل وقد حصل، ولكن هل هو حيض أم لا؟ في هذا خلاف، منهم من قال إن الحيض قد يتقدم ويتأخر، قد يتقدم ويتأخر، لأن هذه المسألة ذكروها، قالوا المرأة قد يكون لها أيام معلومة لكن هذه الأيام تتنقل، يعني هي لها 6 و7 أيام واضح، لكنها تتنقل، تارة تحيض أول الشهر، تارة تحيض في وسط الشهر، تارة تحيض في آخر الشهر. يمكن عند الشك نعود إلى أي شيء؟ ها؟ نعود إلى الأصل. الله سبحانه وتعالى وصف دم الحيض بأنه أذى، ما دام أن هذا الدم له نفس المواصفات حكمه حيض. نقول المرأة التي مثل التي ذكرناها الآن لا أيام، تارة في الأول، تارة في الوسط، تارة في الأخير، إذا كان هذا الدم له مواصفات الحيض فهو حيض. لكن أنا قلت إذا الآن رددت بها، رجعت بها إلى أي شيء؟ لا، ما عادة، ما في عادة الآن. ها؟ إلى التمييز، هل لها عادة مستقرة في وقت معلوم؟ لا، العادة في الكم، لكن في الوقت ليست لها عادة، قد يكون لها عادة في الكم وليس لها عادة فيش؟ في الوقت. فهذه يحكم عليها بأنها ليست لها عادة أصلا، والتي ليست لها عادة نعود إلى أي شيء؟ العلامة الثانية، إلى التمييز، لأن العلامات ثلاثة، الأول العادة، الثاني التمييز، الثالث عادة غالب النساء. ثلاث أشياء. أظن هذا فيما يتعلق بالحيض، ولا شك أنه في المتون كالزادي وغيره في مسائل أكثر من هذه، لكن هذه الخطوط العريضة التي ينبغي للطالب أن يحفظها فيما يتعلق بالحيض والأدلة كذلك، وما بقي من الأحاديث فإنه ما يترتب على الحيض من أحكام، أحكام كوجوب التجنب النكاح والطواف وغير ذلك كما سيأتي إن شاء الله. نعم، يمكن حسب النساء، يمكن لا تحيض شهري وتحيض في الشهر مرتين. لا، هذه امرأة قد لا تحيض شهران، لا تحيض لمدة شهرين ثم في الشهر الثالث تحيض مرتين، يمكن، لأنه لا أقل للطهر ولا أكثر لا. وأظن هذا مذهب مالك وأبي حنيفة. طيب نلخص ولا ما نلخص؟ ها؟ بداية من أي شيء؟ هي بحقيقة واضحة الأمور، لا ما يحتاج. طيب الآن نلخص. المرأة، المرأة الأصل نقول أنها تحيض أياما معلومة من كل شهر، فالأصل في النساء العادة، هذا أصل لا بد أن نعتبره، الأصل العادة. والعادة هذا هل يحكم بها من أول للمبتدأة والمعتدلة السواء؟ لا، المبتدأة لا نقول إن لها عادة، للمزاد مبتدأ أول مرة. فإذا جاءت تسأل وهي مبتدأة واستمر الدم ماذا نقول؟ مبتدأ هذا ليست لها عادة. نقول إن دم الحيض دم أسود يعرف، نشيده إلى العمل بأي شيء؟ بالتمييز. فإذا كان لها تمييز بعد 10 أيام إيش نقول؟ حيضتها 10 أيام، اختل التمييز عندها، ما عنده تمييز، ها؟ عاد تغلب النساء. قالت إن أمها تحيض 6 أيام، نقول 6 حيض وما زاد استحاض، صح؟ ما زاد فهو استحاض. هذا بالنسبة ليش؟ للمبتدأ. امرأة رأت الحيض من أول مرة، رأت الدم أكثر من 15 يوما، ماذا نقول؟ ال15 يوما حيض وما زاد، ليش؟ لأن لاستيعابه أكثر الزمن، وهو خلاف الأصل، خلاف الأصل، خلاف الأصل. فلو بقيت 4 أشهر بحاض ثم عاد الدم لأكثر من 15 يوما، إيش نقول؟ حيض. ليش؟ للقرينة. ما القرينة هنا؟ استقراره في الرحم طيلة هذه المدة ثم انفجاره دفعة واحدة، فهمت؟ هذا هو الفرق بين الحالتين. يعني متى يحكم على ما لو زاد على 15 يوما بأنه حيض أو عدمه؟ بالقرينة. ما زاد إلى 15 يوما في الأصل ليس بحيض، لاستيعابه أكثر الزمن، والأصل أن المرأة طاهرة، طاهر أكثر مما لو كانت حائض، ويحكم عليه بأنه حيض فوق 15 متى؟ إذا كانت تحيض بعد مدة طويلة، مثل بعد 2-3 أشهر 4 أشهر، فهمتم؟ طيب المرأة المعتادة ماذا نقول؟ تعتبر العادة، وما زاد فهو استحاضة. التي ليست لها عادة كما في حديث حمنة تمكث كم؟ 6 أو 7 أيام وتغتسل ثم تصلي، وإما أن تجمع بين صلاتين جمعا صوريا أو غير صوري على الصحيح بغسل واحد، وإما أن تتوضأ لكل وقت صلاة. هذا وهذه الخلاصة الحقيقة، ما في شيء زائد عما ذكرنا. والقدرة والصفرة قد سمعنا حكمها اليوم. نعم نعم نعم نعم نعم لا لا لا ليس شرطا. لا كيف استحاضة؟ استحاضة معناها استمرار خروج الدم، ما في انقطاع. الاستحاضة نفس الشيء، ليس المراد استمرار خروج الدم انه يخرج بلا انقطاع، ما يمكن هذا. خروج الاستحاضة، خروج دم الاستحاضة ثم يأتي دم كأنه في استحاضة، أو حتى استمر مع دم، حتى ولو استمر، حتى ولو استمر هو استمرار كما قالت حمنا إني أستحاض حيضة شديدة، ها قال إنما هي ركضة من الشيطان. يخرج مثلا في الصباح ثم ينقطع، لا يخرج حتى مثلا في الليل، نفس الشيء. إذا كان في أيام الحيض فهو حيض. يعني الآن إذا كان الدم كانت تحيض فيخرج لها الدم صباحا وتبقى طيلة اليوم، وهب أنه خرج قبل الفجر، هذه مسألة رأت الدم من الليل وانقطع قبل الفجر ولم يعد إلا بعد مغيب الشمس، فهل في هذا اليوم تصلي بعد الاغتسال وتعتبره طهرا أم ماذا؟ في قول في المذهب، في قول في المذهب، والصحيح أنه إذا كان في أيام حيضها فهو حيض، حيض لا حتى ولو لم يخرج منها شيء في أثناء النهار. ليش؟ لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ثم من الذي أدرانا؟ يعني الآن كيف ما تستطيع أن تحكم على نفسها أنه أن اللحظة التي سيخرج فيها الدم، لأن قد الآن نقول لها اغتسل اغتسل اذهب فصلي، هي تقول الله أكبر تكبر تكبر الحرام وإذ به ينزل. نقول لا، ما دام أنه في أيام حيضها تستريح المرأة، لأننا لو كلفناها بالأول كان فيه مشقة، وهو أيضا خلاف الأصل، الحيض لا يخرج يعني بصفة مستمرة غير منقطعة أبدا، بل يخرج متقطعا، وقد يكون تقطعه لمدة يوم كامل. فهمت؟ نعم. هذه المسألة مرت علينا أظن، مثلا تحيض يوم وليلة ثم من الغد لا تحيض ثم من الغد تحيض يوم وليلة وهكذا، نقول لمدة هذه الست أيام كله حيض لا شك، حتى ولو كان يوم وليلة لا ترى، إذا كانت هذه عادتها فهو حيض كله، تعتبر ما رأت من عدم رؤياه أنه حيض، أنه حيض. نعم. اليوم الذي لا ترى فيه الحيض ولا تصلي؟ لا تصلي. هذه عادتها، امرأة هذه عادتها، هذه عادتها. طيب ينقص ويزيد متى؟ إذا لم يكن لها عادة. إذا كان لها عادة إيش حكمه؟ ها؟ إيش حكمه؟ حيض. لكن لو كان تحيض خمس أيام وست أيام، خمس أو ست أو سبع، ورأت الحيض ثلاث أيام فقط. فهمت المسألة؟ تحيض ست أو سبع أيام، ورأت الدم ثلاث أيام فقط. في قول، في قول تنتظر يوم وليلة، ها؟ لأنه قد ينقطع شيئا ما ومدة ثم يرجع، فإذا رأت اليوم الثاني أنها طهرت بالكلية هو عليها أن يعني تضع قطنة وتنظر، فإذا رأت القصة البيضاء، لأن هذه اعتبرتها عائشة رضي الله عنها وقد أرشدت النساء إلى ذلك، فإذا رأت القصة البيضاء يمكن أن تكون قد طهرت وقد قل حيضها في هذا الشهر، يمكن. ها؟ لا لا تقضي، لا لا تقضي، لا تقضي، لا تقضي، أنها بانية على الأصل. نعم. أنها تجلس أيام العادة، ثم تجلس أيام العادة لأن هذا الأصل، لأنه هذه حالة نادرة، ولكن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، ما دام أن الحيض موجود نعم، لكن إذا انقطع قد نقول أنها إيش قد قل حيضها، لكن نقول إحنا من باب الاحتياط نضيف لها يوما آخر وليلة انظري ثم تعتبرين القصة البيضاء. القصة البيضاء تبين لأنها تدخل ويتبين بها ما في عمق الرحم. نعم. إذا لها عادة 6 أيام أو 6 وهذا الشخص حاضت 3 أيام نعم. ثم قضى الحيض. أي نعم. ثم في اليوم 4 و5 صلت. أي. اليوم 6 حاضت مرة أخرى. هل كيف قلت؟ إذا لها عادة 6 و7 أيام وهذا الشهر حاضر 3 أيام ثم اليوم 4 و5 صلى ثم يوم 6 حاضت مرة أخرى، هل اليومين الذي صلت يبطل صلاة؟ إذا كانت قد طهرت واغتسلت لا لا تبطل الصلاة، لكن المشكل ليس هذا هو المشكل، المشكل في عودة الحيض بعد أيام العادة، هذا المشكل. أنا أظن الظهر أنه حيض أيضا لوقوع ارتباك عندها، قد ترتبك المرأة في الحيض، قد يكون حيض هذا، ولكن في هذه الحالة تعمل بالتمييز، تعمل بالتمييز. إذا كان حيض فهو حيض، وقد ترتبك يعني ينحبس مدة يخرج 3 أيام ثم ينحبس مدة ثم يخرج. كيف قلت؟ ها؟ هي لها عادة 6 أيام. أي. وصلت 3 أيام ثم قطع الحيض يومين. أنا بينت لك. ثم عاد. ثم عاد يوم السادس. هذا نعتبر 6 أيام أيام حيض. طيب، ولكن هذا الانقطاع قد يكون قد قلت. أنت الآن قلت أنها طهرت بعد 3 أيام بعد أن رأت القصة البيضاء واغتسلت وظنت أن الحيض قد قل هذا الشهر. طيب، ما صلت وبنت على اجتهادها فهي مأجورة عليه. نعم، وصلاة صحيح لأنها قد طهرت، لكن إذا عاد بعد أيام العادة، هذا سؤالك، إذا عاد نقول تعمل بالتمييز، إن وافق أيام، إن وافقت وافق الدم وطابق مواصفاته مواصفات دم الحيض فهو حيض، وحينئذ إذا قالت كيف ماذا نقول؟ نقول إن حبس مدة ثم عاد، فإذا كان دم أحمر رقيق فهو استحاضة ناقض الوضوء لا أكثر ولا أقل. نعم يا كمال، هذا نوع جديد عندك. إذا ليس لها عادة تمكث ست أو سبع أيام نعم، بشرط أن في تمييز ليس تمييز. التمييز متى اعتباره؟ ها؟ إذا لها عادة أم لا؟ لا، الظاهر أن المبتدأ هي التي إيش تعمل بالتمييز. ها؟ التمييز قد يكون في المبتدأ أو قد يكون في غير المبتدأ. هذا جن ظنه. نعم كمان. لأن ما عندي عادة، يعني كيف نحكم بعادة 6 و7 أيام؟ لأن 6 و7 أيام هي عادة أغلب النساء، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشد حمنا بن جحش إلى هذا، أمرها أن تجلس 6 أو 7 أيام لأنها عادة أغلب النساء، وهذا فيما لو لم يكن لها عادة ولا تمييز، لا عادة ولا تمييز. نعم، إذا كان ليس لها عادة ولا تمييز تنقص عادة أغلب النساء وتستريح. نعم. شيخ، في قول العلماء أن إذا كانت المرأة لها عادة 6 أيام أو 7 ودائما ترى في كل شهر 7 أيام في هذا الشهر جاء 6 أيام فقط. خلاص. نعم. ممكن أن يقل. فقطع يعني فقطع. فهل ثم في قطع في اليوم السابع ثم رجع اليوم الثامن؟ هل نقول هذا اليوم نفس الشيء؟ هذا نفس المسألة التي طرحها. لا، المسألة في القضاء، نقول هذا اليوم السابع الذي قطع فيه ثم رجع في اليوم الثامن، يعني هذا اليوم تقضيها هي تطهر طول ما تطهرت. إذا تطهرت وصلت بناء على أن الطهر هو الطهر وأن الحيض قد انقطع فصلت وصحيح. المسألة الآن هي. هذا اليوم السابع، اليوم السابع يعني هي كان في عادتها سبعة أيام انقطع. طيب فهمنا اليوم السابع لم تصلي ولم ولا ولا ولم تصوم. لا تقضي، لا تقضي، لا تقضي، لأن هي انتظرت من باب الاحتياط لأن كانت عادتها. أي نعم، لا تقضي، لا تقضي، لا تقضي، لا تقضي. هذا اليوم يتبع الحيض. أما أن يحكم عليه بأنه طهر، هذا إذا تيقنت أن الدم قد انقطع مرة. وفي الحقيقة في مسألة أخرى كذلك تعتبرها النساء، الحالة النفسية والأوجاع والألام، هذه يعني إذا بدأ الحيض يقل ترجع المرأة إلى حالتها العادية. فهمتوا لي؟ يكفي.